وحظنا منهم أفضلهم وإمامهم وسيد ولد آدم محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. دعا إلى الله وبين للناس كل ما يقربهم إلى الله ورغبهم في ذلك. دعا إلى الله وبين للناس ما يبعدهم عن الله ويسبب سخط الله وحذرهم من ذلك. لم يلتحق بالرفيق الأعلى إلا وقد أدى رسالة ربه ونصح لأمته، وقال في آخر حياته عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. ولما جاء أجله عليه الصلاة والسلام ترك أمانة الدعوة في أيد أمينة تولى بعده الدعوة إلى الله وتثبيت الناس على دين الله. أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولقد هز وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام المسلمين هزة عظيمة، فارتد بعض قبائل العرب وبعضهم منع الزكاة، وطمعت الروم في المدينة، قالوا إن الرجل الذي كانوا ينتصرون به مات، وظنوا أن دين الله يموت مع موت رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم يمت الدين ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن بين الدين وترك على الخط رجالا أمناء أقوياء في عقيدتهم في إيمانهم، دعوا إلى الله. ولما حصل ما حصل عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من ارتداد بعض قبائل العرب ومنع بعضهم الزكاة، استشار أبو بكر الصحابة فأشاروا عليه أنه يدعو للناس ما عدا الصلاة، كأنهم رأوا إن الظرف في غاية الصعوبة ولا ينبغي التشدد مع الذين ارتدوا ومع الذين منعوا الزكاة، لأن المدينة في حالة يرثى لها ويخاف عليها من الداخل والخارج. ولكن الله ثبت ذلك الشيخ الوقور أبا بكر الصديق وألهمه الصواب وعزم على أمرين اثنين خالفه فيهما جميع الصحابة: تنفيذ جيش أسامة دون توقف أو تردد. أول عمل قام به أبو بكر رضي الله عنه، ثم قتال أهل الردة ومانع الزكاة، فالقصة معروفة أو القصتان معروفتان لدى طلاب العلم. بذلك يعتبر أبو بكر أول مجدد لهذا الدين بالمفهوم الصحيح للتجديد، لأن للتجديد معنيان: تجديد هو الإبقاء على الدين ورد الذين انحرفوا على الخط ليبقى دين الله كما جاء وليعمل بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذين ارتدوا أو منعوا الزكاة كأن الدين جدد لهم عندما رجعوا إلى الخط. إذن التجديد الصحيح معناه التصحيح والإصلاح والتثبيت، تثبيت الناس على الدين. وأما بالمفهوم الثاني التجديد قد يكون صوابا فالغالب هو خطأ أو فيه أخطاء، كمحاولة بعض المصلحين المجتهدين أن يأتوا بشيء جديد وبلوائح جديدة ونظم جديدة يستحسنونها فيضعونها فيدعون الناس إليها باجتهادهم على أساس أنه من الدين. قد يكون من الدين وقد يكون هذا العمل مبتدعا، ولكن التجديد الصحيح هو ما قام به أبو بكر رضي الله عنه، ثم استمر الوضع في جهاد وأخذ ورد وتغير في الظروف وتغير في السياسات والتوسع في الفتوحات. فحدث في عهد العباسيين مرة أخرى ما هز المسلمين، وهو موقف المأمون العباسي ثم المعتصم ثم الواثق بالله. هؤلاء الخلفاء الثلاثة من خلفاء بني العباس الذين انحازوا لعقيدة الاعتزال وتبنوها وآذوا العلماء والأئمة والقضاة وجميع علماء المسلمين، فعرفت القضية باسم المحنة، محنة خلق القرآن، محنة القول بخلق القرآن. أسس هذه السياسة المأمون، ولكنه هلك قبل أن ينفذها، فنفذها بعده المعتصم، وهو الذي تولى تعذيب الإمام أحمد بن حنبل، ثم الواثق بالله، حتى كاد المسلمون أن ينسوا منهج السلف الصالح من كثرة الفتن وتشريد العلماء والمصلحين. ثبت الله إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، ثبته الله، وبثباته أبقى الله على العقيدة الإسلامية وعلى المنهج السلفي. ولكن لطول الفترة كادت الناس أن تنسى هذا المنهج، فصاروا يفسرون المنهج السلفي بتفاسير مختلفة. وبتشجيع من هؤلاء الخلفاء اعتنقت كثير من الناس عقيدة المعتزلة، فانتشرت بين الناس. وفي أثناء ذلك في القرن السابع والثامن قيد الله مرة ثالثة من يجدد لهذه الأمة دينها، فيبعث من جديد المفهوم السلفي الصحيح الذي نسي فحورب فترة طويلة، ألا وهو الإمام أحمد بن تيمية. ولكن لكون الإمام أحمد لم يجد له مؤازرا يؤازر دعوته عندما رفعت المحنة في عهد المتوكل على الله الخليفة العاشر من خلفاء بني العباس، ولكون الإمام أحمد ابن تيمية أيضا لم يقيد له مؤازر يؤازره، لم يستفد من بحر علمه ومؤلفاته الكثيرة وفتاويه على الوجه المطلوب، واستمر الأمر إلى أن حدث في العالم الإسلامي عامة وفي الجزيرة العربية خاصة التي هي منطلق النور، منطلق نور الإسلام، عمت الجاهلية العالم الإسلامي كله، نسيت العقيدة بل نسي مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كانت الكلمة لم تنسى كثير وجميع المنتسبين إلى الإسلام يقولونها ولكن جهل معناها الحقيقي. إذ عبدت القبور والأضرحة والأشجار وعبد الجن وانتشر الشرك والخرافات حتى عم ذلك الجزيرة نفسها، فإذا أصيبت الجزيرة العربية بالانحراف وبالجاهلية أصيبت الدنيا كلها. إذ من هنا انطلق نور الإسلام، ومن هنا انطلق صوت الحق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أصيبت الدنيا كلها، ولكن تحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يجدد لهذه الأمة، إن الله يقيض لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ليصدق هذا الخبر وهو الخبر الصادق قيد الله في القرن 12 من يجدد مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله ومفهوم منهج السلف، قيد الله ذلكم الرجل الإمام محمد بن عبد الوهاب، وتحرك شاب حاجا ثم زائرا واستقر به المقام في المدينة النبوية ودرس وتفقه ثم تجول في كثير من الدول المجاورة فدرس أحوال الناس ثم رجع داعية مجددا، حكمة من الله قيد الله له من يؤازر دعوته، المؤازر الذي لم تحظ به أو لم يحظ به تجديد الإمامين أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية، قيض لهذا التجديد الثالث والأخير حسب ما نعلم حتى الآن من يؤازر هذه الدعوة ويدافع عنها ويدعو إليها مع الداعية سنة الله، سنة الله في المصلحين، إذ ثبت بالتجربة وبالواقع إن الحق لا يظهر ولا يثبت وينتشر بين الناس إلا برجلين اثنين: داعية شجاع صريح يصدع بالحق ويجهر بالحق، ومؤازر يؤازر الدعوة فيدافع عنها ويثبتها بين الناس. هذا ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام عندما كان يطلب من الناس من يحميه ليبلغ رسالة ربي، فقيد الله له من يحميه ويحمي دعوته. وفي هذه الدعوة وفي هذا التجديد الأخير قيد الله من آزر هذه الدعوة ودافع عنها وسار أمامها بسيفه حتى انتشرت الدعوة في الجزيرة، ألا وهو الإمام محمد بن سعود، انتشرت. انتشار الدعوة في هذه الجزيرة بداية مباركة لانتشارها في العالم، ولكن الدعوة أوذيت إذا أن يعلمه كل من عاصر وعاش في بداية هذه الدعوة المباركة، عرضت معارضة عالمية وليست محلية، وانتشر في العالم الإسلامي أنه وجد في الجزيرة العربية دين خامس ومذهب خامس، وانتشرت هذه الدعاية في العالم، وسارت الناس تتصور الوهابية شبحا مخيفا. ما هي الوهابية؟ هل تتصورون أنه في مكان ما وفي مدينة ما في الستينات جاء رجل من الحجاز فدخل مسجدا فأشيع بأنه وهابي، فقامت المدينة بكلها بالصالحين وغير الصالحين ليروا ما شكل هذا الوهابي وما هو؟ وهل تتصورون بعد ذلك أن في تلك المدينة وغيرها من مدن العالم الإسلامي العربي وغير العربي انتشرت اليوم هذه الدعوة؟ فانتشرت المدارس المتوسطة والثانوية فضلا عن الابتدائية تدرس هذا المنهج الذي يدرسه أطفالنا وشبابنا في هذا البلد، فانتشرت الدعوة ولا تزال تنتشر وتسير سيرا حثيثا في صمت تام دون جعجعة ودون أن تحمل معها الطبول لتسمع الناس، ولكن عمل، عمل دؤوب ومستمر. في وقتنا هذا في دول إفريقيا كلها وفي الهند وفي باكستان وفي كثير من دول أوروبا تدرس كتبنا التي تدرس الآن في مدارسنا في أمن وأمان، بعد أن ضرب الدعاء في تلك المدن ضربا وربما سحب من اتهم بهذه الدعوة من على المنبر وفرش في وسط المسجد حصل هذا بالفعل. وفي تلك المدن الآن تنتشر رسائل الداعية المجدد الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات، ونعجز اليوم من تأمين كتاب فتح المجيد لكثير من الجهات من كثرة ما يطلبون، بعد أن كان يحرق لو وجد ودخل تلك المدن وتلك المناطق مع الحجاج أحيانا. هكذا تسير الدعوة المباركة، الدعوة الإسلامية تسير والسير مستمر. ولست بحاجة لأتحدث عن سير الدعوة في الداخل، أمر ملموس، ولكني أذكر لأن بعض الناس قد يغفل. وما تشاهدون وتدرسون من هذه الكتب الإسلامية الصافية بدءا من المرحلة الابتدائية إلى الدراسات العليا، الكتب التي تدرس سيدرسها أبناؤنا وشبابنا وشباب المسلمين الوافدين ليدرسوها في جامعاتنا، حتى أصبحت جامعاتنا ملتقا لشباب المسلمين، وخصوصا الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية التي وفق من أنشأها في وضعها في مكانها في منهجها. جعلت الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، تلك المدينة المحببة إلى قلوب المسلمين، وشارك في وضع منهجها جميع علماء المسلمين، إذ وضع منهج الجامعة المجلس الاستشاري للجامعة الذي يمثل كبار علماء المسلمين من كل قطر. ذلك المجلس هو الذي وضع منهج الجامعة الإسلامية، بمعنى منهج وضع بإجماع علماء المسلمين المعاصرين، ثم قدم هذا المنهج لكل بلد، فطلب شباب المسلمين من كل بلد ولو كان يعيش في أوروبا وأمريكا ليدرس هذا المنهج في المدينة النبوية. من هنا انتشر شباب المسلمين الذين تخرجوا في هذه الجامعة في العالم، وبانتشارهم انتشرت الدعوة. يسر الله لنا أن زرنا أكثرهم في أوطانهم لنتأكد من سير الدعوة على الوجه المطلوب، فرأينا الدعوة تسير سيرا حثيثا وثابتا على الوجه المطلوب في تلك المناطق. فإذا كانت الدعوة بدأت، أي الدعوة المجددة، الدعوة المحمدية عليه الصلاة والسلام التي جددت عدة مرات كما أشرنا، فإذا كانت هذه الدعوة تسير بكل هدوء في العالم، في الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وإن أحس الدعاة في أول الأمر نوعا من الصعوبة، ولكنهم اليوم لا يحسون إلا ما ندر، بل يحسون الإطمئنان من الأهالي إلى هذه الدعوة، إذ جربوها فعرفوها وأنها موافقة للفطرة وليس فيها تكلف وليس فيها اعتداء على الناس وليس فيها تعرض لسياسات أو للسياسات إلا ما كان من السياسة الشرعية. هذه الدعوة محل اطمئنان في العالم تسير لأنها تحسن ولا تسيء، هكذا لا تزال تستمر في سيرها. فليطمئن شبابنا على سير هذه الدعوة، ولا ينبغي أن يتأثروا إن حصل نوع من المعارضة غير الصريحة في الداخل ومن معادات الدعوة والدعاة، معادات غير صريحة في الداخل، لا تأثير لذلك، لأن كل من يحاول أن يعارض هذه الدعوة اليوم ويحاول أن يقف في وجهها ليعرقل سيرها نعلن لهم بأنه قد فاتهم القطار. إطارات الدعوة مشت وسارت وانطلقت والدعوة عمت، واطمأن المسلمون إلى صلاحيتها وسلامتها، اطمأنت الناس إلى ذلك. إذن فلنطمئن نحن بدورنا، ولا ينبغي أن يتشوش شبابنا إن حصل نوع مما يعكر الصفو. هنا أحيانا مما قد يحصل من بعض الانتماءات التي قد تسيء إلى الدعوة، قد تسيء إلى الدعوة، ولعل هذه الإساءة غير مقصودة إن شاء الله. قد تكون هذه الإساءة باجتهاد من أولئك المنتمين، فعلينا أن نعالج أمورنا وما قد يحصل من الأخطاء ومن بعض الانتماءات والتحزب، ينبغي أن نعالج بحكمة وبصدر الرحب، لأننا لا داعي أبدا لأن يختلف شبابنا ويكونوا أحزابا بعد أن كانوا في وحدة تامة، وحدة العقيدة، وحدة المنهج. وهذا أمر يحزن جدا إذا كان المسلمون في خارج هذا البلد الذين كانوا في أول الأمر تضايقوا من هذه الدعوة بناء على تلك الدعايات العالمية التي عادت الدعوة في أول أمرها، إذا اطمأن المسلمون إلى هذه الدعوة اليوم ورحبوا بها وعلموا أولادهم وانتشرت بينهم، بل اعترف غير المسلمين لهذه الدعوة أنها الدعوة الحقة، إذا حصل نزاع بين زملائكم الدعاء الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية وبين بعض المتصوفة الذين يجهلون حقيقة هذه الدعوة وهذه العقيدة، إلى أن وصل الأمر إلى المرافعة إلى حاكم عسكري مسيحي. وفي أثناء المناقشة سئل الداعية من أين هو وهل لديه شهادة، لما علم الحاكم المسيحي العسكري بأن الداعية تخرج من الجامعة الإسلامية من المدينة النبوية سأل المعارضين خصومه أين تعلموهم، فأفادوا إنهم تعلموا هناك في أماكنهم، فقال لهم: نحن نعتقد إن الإسلام الصحيح على حد تعبيره هو الذي في السعودية، لأن رسولكم في السعودية، رسولكم ولد بمكة وهاجر إلى المدينة فدفن هناك، رسولكم في السعودية وجاء دينكم من السعودية، لا نقبل دينا إسلاميا غير هذا. إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتصر دعاة الحق بمثل هذه الشهادة من الرجل المسيحي الكافر. أريد أن أقول: لا تخافوا أبدا على سير هذه الدعوة الإسلامية الصحيحة في العالم اليوم، أينما توجهت فهي سائرة وثابتة ومقبولة. فإذا كان الأمر كذلك، أليس من العبث أن نختلف في الداخل، في داخل بيتنا نختلف علامة، وهل نختلف في العقيدة؟ الجواب لا. إذن فيما نختلف؟ فيما نتخاصم؟ فيما يعادي بعضنا بعضا؟ في أي شيء؟ إن هي إلا نزغة شيطانية. لا أحد يقول إن الجماعة الفلانية، إن الشيخ الفلاني، إن الطالب الفلاني ليس على العقيدة السلفية التي ندرسها في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا، لا أحد يستطيع أن يقول هذا. إذن الكل على منهج موحد. إذن ما هو سر الاختلاف والدعوة سائرة وثابتة لا سبب؟ إذن فلندرك هذه الحقيقة ولنواصل سيرنا ولنواصل نشر دعوتنا في العالم، وكما قلت هي منتشرة، ولكن إذا حصل الاختلاف في الداخل يخشى أن يؤثر هذا الاختلاف الداخلي في سير الدعوة في الخارج. لذلك لا يجوز أن نكون سببا لعرقلة سير الدعوة الإسلامية في الخارج. وبعد، الدعوة دعوتان، أو الدعوة تنقسم إلى قسمين: دعوة تأسيس وتأصيل، ودعوة تصحيح وتثبيت. فنحن اليوم نعيش بين الوافدين من المسلمين وغير المسلمين، فبدلا أن نختلف فلنعمل بين هؤلاء الوافدين بالنسبة لغير المسلمين، فلندعهم إلى الله دعوة تأسيس وتأصيل، ندخلهم في الإسلام ونعلمهم مبادئ الإسلام وهم راغبون وقابلون. لو أنكم، ولا بد أنكم جربتم، اتصلتم بهؤلاء الوافدين من المسلمين المنتسبين إلى الإسلام الذين يجهلون كثيرا من تعاليم الإسلام ومن غير المسلمين، سألتم وسألتم عن انطباعاتهم عن بلدكم، لوجدتم ما يسر وما يدخل السرور على المسلم. ركبت مع سائق باكستاني له نحو سنة في هذا البلد، فبدأ يتكلم بالعربية مكسرة، فسألته عن انطباعات عن هذا البلد، قال بالعبارات التالية: قال السعودية كويسة، فيها المطاوع، فيها بوليس إسلام قوي، في صلاة، جعل يثني بعبارات فهمتها منه بصعوبة، ولكن كان انطباعه انطباع عظيم جدا. بينما يذكر ما يعرف هناك من ضعف الأمن والأمان وضعف الإسلام، هذا الانطباع الذي سمعته من سائق واحد هو انطباع جميع الوافدين المسلمين وغير المسلمين، حتى غير المسلمين يدركون ما في هذا البلد من التمسك بالإسلام، وأن الإسلام ظاهر. وإن كنا نحن ندرك ما أصابنا من النقص والضعف، ضعف في إيماننا ونقص في تطبيقنا، نحن نحس هذا، لكن الذي يأتي من الخارج لا يدرك ذلك، لأنه يقارن بين واقعنا هذا وبين واقعهم هناك. إذا كان هذا الانطباع موجود بين الوافدين، أليس من التقصير أن نتركهم على ما هم عليه، يعيشوا بيننا سنة أو سنتين ثم يعودون ونحن لم نؤثر فيهم ولم ندعهم إلى الإسلام؟ إذا كان لديك عامل في مؤسستك وقصرت معه، عامل غير مسلم لم ترغبه في الإسلام، أو عامل مسلم لكنه يجهل حقيقة الإسلام، وأنت حرصت فقط لتستفيد من علمه وخبرته وقوته ونشاطه، ولم تعمل في إيصال الدعوة إليه، في إصلاح عقيدته، في إصلاح عبادته، في اعتناقه للإسلام، أنت مقصر. الواجب أن نعمل في صفوف هؤلاء الوافدين بالدعوة التأسيسية والتأصيلية وبالدعوة التصحيحية. أما الدعوة التصحيحية فيحتاجها حتى جمهور المسلمين منا، التصحيح والتأصيل أمر كان يهتم به رسول الله عليه الصلاة والسلام. نأخذ مثالين من اهتمامه عليه الصلاة والسلام بتصحيح العقيدة وتصحيح العبادة. ماذا قال للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت؟ وكيف كان موقفه عليه الصلاة والسلام؟ أن غضب وقال له: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وكل الذي فعل من الخطأ هذا الرجل أو الخطأ الذي وقع فيه أن عطف مشيئة رسول الله عليه الصلاة والسلام على مشيئة الله بالواو الذي تقتضي الجمع وربما المساواة، ليحمي حمى العقيدة وليصحح عقيدة الرجل وقف منه رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلكم الموقف. أليس من واجب طلاب العلم اليوم عندما يسمعون من يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ويقدم القربات للأضرحة وللمقبورين ويدعو وينادي البعيد، أليس من واجب أن يبادروا إلى التصحيح ولا يقولوا إننا لو فعلنا ذلك فرقنا بين المسلمين ونفرناهم؟ لا، فالواجب أن تبادر بالتصحيح والنصح، وإلا لم تنصح لأخيك المسلم. ومرة أخرى مثال آخر في العبادة، كلكم تحفظون قصة المسيء صلاته الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسيء في صلاته، فجاء الرجل فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام ثم قال لو ارجع فصل فإنك لم تسل، وتكرر ذلك 3 مرات. والرجل لا يحسن الصلاة المحمدية بطمأنينتها، ينقرها نقر الغراب. في المرة الثالثة قال الرجل والذي بعثك بالحق إلا أحسن غيرها، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. من هاتين القصتين نستنبط وجوب تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة للمسلمين. من أهمل أخاه المسلم فأعرض عنه وهو يعلم تقصيرا في عقيدته وتخبطا في دينه، بحيث لا يفرق بين حق الله وحق رسول الله عليه الصلاة والسلام وحقوق الصالحين، وأهمل فتركه فلم ينصحه قد غشه. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا أهملنا عامة المسلمين الذين هم بحاجة ماسة إلى من يصحح لهم عقيدتهم، اسمحوا لي إذا قلت من يصحح لهم عقيدتهم، وليس معنى هذا إنهم ليس لديهم عقيدة، لديهم عقيدة ولكن علقت بها بعض الأمور الجاهلية جهلا منهم، لوجود شبهات كثيرة، لوجود من يفتي لهم أن دعوة غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله ليس من الشرك ولكن من باب محبة الصالحين. هذا التلبيس هو الذي حبس كثيرا من عامة المسلمين فيما هم فيه وحال بينهم وبين التفقه في الدين، وحال بينهم وبين تصور معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا يدعى غير الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا نذر إلا لله. الذين يبينون هذا المعنى معنى لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله معناها الكفر بما يعبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا بد من الكفر بمن وبما يعبد من دون الله ليصح توحيدك وعقيدتك. هذا المعنى جمهور المسلمين بحاجة إلى هذا البيان وإلى هذه العقيدة، وهم يحبونها ولكن يجهلونها. لماذا يجهلونها؟ هم يعيشون بين المسلمين وبين علماء المسلمين لوجود تلك الشبهة التي أشرت إليها. فالواجب بدلا من أن نختلف ونتنازع أن نشتغل بتصحيح عقائد جمهور المسلمين وعباداتهم. وأنتم تلاحظون أن كثيرا من العمال ومن يشبه العمال يصلون صلاة المسيء صلاته التي حكم عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها ليست بصلاة، أي الصلاة التي لا يطمئن فيها المصلي في ركوعه وسجوده واعتداله ليست بصلاة بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنتم تدركون أن كثيرا من المسلمين وخصوصا الوافدين لا يحسنون سوى تلك الصلاة، صلاة المسيء صلاة. أليس من الغش ومن عدم النصح أن نترك هؤلاء ونستفيد من خبراتهم ونشاطهم في مؤسساتنا في سياراتنا ليسوقوها ثم نهملهم ولا نعلمهم ويعيشوا بيننا سنوات ثم يعودون ونحن فيما بيننا في مجالسنا فلان كذا فلان طويل وفلان قصير؟ لماذا؟ إلى متى؟ نزغة شيطانية. فيجب على الدعاء أن يدركوا هذه الخطورة، خطورة مسؤولية الإهمال، مسؤولية إهمال تبليغ الدعوة. الدعوة التأسيسية والدعوة التصحيحية كان الواجب وفعلا كان يقع أن ترسل بعض المؤسسات المسؤولة عن الدعوة وفودا إلى الخارج للدعوة إلى الله، لإدخال الناس في دين الله ولتصحيح عقائدهم وعباداتهم. فإذا هم حضروا بين أيدينا ولسنا بحاجة لنتكلف إلى بإرسال الدعاة إلى الخارج، لو أننا صدقنا مع الله في الدعوة إلى الله لصرفنا جهودنا ونشاطنا في دعوة هؤلاء الوافدين الموجودين بين أيدينا، وبذلك أدينا واجب الدعوة، سواء كان دعوة تصحيح أو دعوة تأصيل وتأسيس. هذه المعاني هي التي أريد أن أثيرها مع الحضور ومع الدعاء، وسوف نسمع في أسئلتكم ومناقشاتكم ومن له وجهة نظر في هذا العمل الإسلامي الذي أشرت إليه، فسوف نسمع منكم. وبالله التوفيق، فلأترك المجال الآن للأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. خير الجزاء، ونفعنا الله بما قلت، أمين، جزاك الله خير. يقول هذا السائل: هل صحيح أن الدعوة قبل الجهاد؟ فسر لنا ذلك. سائل يسأل: هل الدعوة قبل الجهاد؟ الجواب: شرع الجهاد للدعوة إلى الإسلام. الأصل البدء بالدعوة، والجهاد شرع لأمر عارض وهو العناد وعدم الاستجابة. ولو فرض أن الناس استجابت للدعوة لما نحتاج إلى الجهاد، لأن الجهاد إنما هو أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله. الجهاد في الإسلام ليس للاعتداء ولا للتشفي ولا للاستعمار، وإنما يجاهد فيقاتل من عاند ولم يستسلم. لذلك الواجب أولا عرض الدعوة، عرض الإسلام على من تريد دعوتهم إلى الإسلام. لا تفاجئهم ولا تباغتهم حتى تدعوهم وتعرض عليهم الإسلام، فإن قبلوا فدخلوا في الإسلام لا حاجة إلى الجهاد. هكذا قال العلامة أو الإمام ابن تيمية:

أن يتصدى للدعوة، وبعد العلم لابد أن يتحلى الداعية بالصفات المطلوبة التي من في أولها العمل، أن يعمل بما علم وأن يطبق ما يقوله عمليا ليكون داعية بالفعل قبل أن يكون داعية بالقول، وأن يرزق سعة البال والصبر والتحمل، لأن من يتصدى ويتعرض للدعوة والإصلاح وإنكار المنكر والأمر بالمعروف لا بد أن يؤذى، فليعلم ذلك مسبقا ليصبر ويتحمل. ولا ينبغي للداعي أن يغضب لنفسه ولحظ نفسه تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فرسول الله عليه الصلاة والسلام كما يعلم الجميع لا يغضب إلا عندما تنتهك حرمات الله، لا يغضب لنفسه. وإن كنا لا نستطيع أن نصل إلى هذه الدرجة، ولكن فلنحاول، فلنتحمل، فلنحاول الصبر والتحمل إذا أوذينا. وأخيرا، بل هي بعد العلم تكون صفة الثانية، الإخلاص، أن يكون الداعية في عمله مراقبا لله، مخلصا عمله لله، لا يدعو إلى حزب معين لإرضاء ذلك الحزب، أو إلى فكر شيخ معين لإرضاء ذلك الشيخ، أو إلى فكر جماعة معينة لإرضاء تلك الجماعة، بل يكون عمله خالصا لله، يدعو عباد الله إلى الله، إلى دين الله، إلى ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يكون له غرض في هذه الدعوة إلا إرضاء رب العالمين سبحانه. فضيلة الشيخ، نحن الآن نقترب من نصف شعبان، وتعلم حفظك الله ما يحصل فيه من البدع، فأرجو التنبيه على ذلك وتوعية الناس. سائل يسأل عما تعوده بعض الناس في نصف شعبان من صيام يوم نصف شعبان وإحياء تلك الليلة، واعتقاد أن ذلك سنة، وربما اعتقد بعضهم أن ذلك مما يزيد في العمر. الجواب: هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو خير الهدي، أن تصوم شهر شعبان كله أو جله، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أنه كان يصوم شهر شعبان كله، وفي حديث آخر يصوم جله، ووفق أهل السنة أهل الحديث بين الحديثين، قالوا يصوم أحيانا كله وأحيانا جله، لئلا يلتبس على الناس هذا الشهر بشهر رمضان، لو واظب واستمر على صيامه كله على صيامه كله دائما. إذن هديه عليه الصلاة والسلام الذي يجب أن يتبع، من استطاع أن يصوم هذا الشهر كله أو جله فليفعل. أما ما أحدثه المتأخرون من المتصوفة ومن تربى في أحضانهم من إحداث بدعة صوم النصف من شعبان وإحياء تلك الليلة والاجتماع على الطعام في الليل بدعة لا ينبغي الوقوع فيها، ولا ينبغي اعتقاد أنها بدعة حسنة. بعد أن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله كل بدعة ضلالة، البدعة في الدين كلها ضلالة، إذا كان لابد من الابتداع والاختراع فليكن ذلك في الأمور الدنيوية، اخترع ما شئت، وأما الدين فلا، لا ابتداع ولا تطوير ولا زيادة. لقائل أن يقول وقد قالوا غير مرة، ما جوابكم عن قول عمر رضي الله عنه عندما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح فعجبه ذلك المنظر فقال نعمة البدعة؟ الجواب: البدعة في كلام عمر رضي الله عنه بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، بدليل إن اجتماع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد قد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام إذ صلى بالناس 3 ليال في مسجده ثم خشي أن يفرض عليهم القيام ولا يستطيعون القيام بذلك فترك رحمة بالأمة، ولما زال السبب جمع عمر في عهده أي جدد ذلك الاجتماع على إمام واحد وهو لم يصلي معهم، ما كان يصلي مع خلف أبي مع الصحابة، ولكنه خرج إليهم وهم صافون خلف إمام واحد فعجبه المنظر فقال رضي الله عنه نعمة البدعة. والبدعة كما ترون هنا ليست بدعة شرعية، البدعة الشرعية أن تأتي بعمل ظاهره عمل صالح ولكن ليس له أصل في الدين، وهذا له أصل في الدين. 3 ليال صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس، لذلك قال أهل العلم البدعة في كلام عمر هنا بدعة لغوية وهو التجديد بعد فترة طويلة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لظروف مرضي أفطرت يوما واحدا في رمضان وقد قضيته يوم الجمعة الماضي، ولكنني لم أصم يوم قبله أو بعده، فهل صيامي صحيح؟ يسأل السائل أنه كان عليه يوم من رمضان فقضى ذلك اليوم في يوم الجمعة، لعله اختار أنه يوم راحته ليس عليه عمل، اختار يوم الجمعة فقضى صيامه في يوم الجمعة، ولعله سمع أن يوم الجمعة لا يصام، لا يفرد بالصيام، لذلك تحرج السائل فسأل. الجواب: صومك لم تصم لكون اليوم يوم جمعة تطوعا، ولكن صمت قضاء وليس عليك شيء، وصومك صحيح إن شاء الله، ولكن لما ترى من الحرج في نفسك لو اخترت غير يوم الجمعة لكان أولى، ولكن صومك صحيح إن شاء الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا حضرت إلى المسجد وقد صلى الناس هل أصلي جماعة أخرى أم أصلي منفرد؟ سائل يسأل مسألة فقهية هي محل اختلاف بين أهل العلم، وهي مسألة الجماعة الثانية. إذا صلت الجماعة الأولى فقضيت الصلاة، فدخلت جماعة ثانية، هل يصلون فرادى أو يصلون جماعة؟ فالمسألة خلافية، الذي يترجه عندي إنهم يصلون جماعة، يشملهم الأمر بصلاة الجماعة ولا يخرج من هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح، لا بالاحتمالات ولا بالاستنباطات، ولكن بدليل صحيح صريح، كأن يرد نص صحيح صريح في النهي عن الجماعة الثانية. لا أعلم دليلا كهذا. لذلك حسب فهمي والذي أعمل به أن الجماعة الثانية يصلون جماعة لا فرادى، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن الكريم؟ سائل يسأل عن عادة جارية عند كثير من الناس، إذا قرأ القارئ القرآن وانتهى من القراءة بأن ختم سورة أو الآيات التي يريد يتلوها، يقول صدق الله العظيم. حقا صدق الله العظيم، لكن هل جرت عادة السلف أو هل ثبت قبل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام المواظبة على ذلك، أو من الخلفاء الراشدين، أو من سلف هذه الأمة؟ لا نعلم في ذلك شيئا. ولو قال الإنسان أحيانا بأن تأثر بما قرأ، تدبر وتأثر بما قرأ من القرآن، قال صدق الله العظيم، لا ينكر عليه، ولكن لا ينبغي اتخاذ ذلك عادة مستمرة لئلا يظن الناس إنها سنة، والله أعلم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة في سبيل الخير كبناء مسجد ونحوه؟ سائل يسأل عن حكم دفع الزكاة لبناء المساجد والمدارس والمستشفيات، المشاريع الخيرية الإسلامية العامة، محل اختلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من تساهل وأدخل ذلك في سبيل الله وأجاز، منهم من منع بأن الزكاة إنما تدفع إلى تلك الأصناف المذكورة في القرآن، إلى شخص يقبض، لا إلى مشروع. هذا ما يفتي به شيخنا حفظه الله الشيخ عبد العزيز بن باز، وإليه نميل لعدم دليل نستريح إليه في دفع الزكاة في هذه الأشياء. فلنبني مساجدنا من أموالنا وكذلك مدارسنا، ولندفع الزكوات لأصحابها المنصوص عليهم في كتاب الله. لحظة. سؤال ورد الآن، ولعل السائل يهم هذا السؤال لذلك قدم، فلنجيب عليه. وإن كان السائل في الصياغة يحتاج إلى إعادة النظر، ونص السؤال هكذا: ما هو منهج أهل السنة أي السلفية مع المبتدعة في منهج الدعوة إلى الله؟ الصياغة تحتاج التصحيح، السؤال يصحح ثم يجاب عليه. يسأل عن منهج أهل السنة والجماعة، وفسر منهج أهل السنة والجماعة بالسلفية، تفسير صحيح. ثم يسأل عن بيان البدع. المنهج الطريق، الطريق الواضح المستقيم، منهج السلف طريقهم الذي ساروا عليه، الذي تركهم عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية. هذا هو المنهج، منهج السلف، ليس من وضع البشر. منهج السلف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، الطريقة، الهدي. أما السلف، المراد بالسلف سلفك، أي من سبقك إلى الخير إلى الهدى. سلفنا هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومن يأتي بعدهم يدخلون في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الذين يتبعون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يقال لهم السلفيون، الياء للنسبة، أي المنتسبون إلى السلف الأول، المتبعون لمنهج الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة كالأئمة الأربعة. سلفنا بدءا من الصحابة إلى نهاية العهد الأموي كلهم على منهج واحد. ليس للمسلمين عقيدتان أو منهجان أو مذهبان في العقيدة، واحد، منهج واحد ومذهب واحد. والاختلاف الذي وقع بين الأئمة الأربعة وغيرهم وهم متفقون في العقيدة والمنهج السلفي في المسائل الفقهية الفرعية التي هي مطرح الاجتهاد، والاختلاف في المسائل الفقهية الاجتهادية لا يعد اختلافا في الدين. الاختلاف في الدين الاختلاف في أصول الدين، كخروج الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة والروافض، هؤلاء الذين خالفوا أهل السنة والجماعة وخرجوا عن الخط. ومن خالف ما كان عليه سلف هذه الأمة فهو مبتدع. البدع تتفاوت، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، فليكن التفصيل في لقاء آخر إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.